الحمد لله رب العالمين، به نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. الأذان في اللغة الإعلام، وفي الاصطلاح ألفاظ مخصوصة يقصد منها الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه. قولهم أو قربه، هذا في أذان الفجر الأول، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. وأما الإقامة فهي مصدر أقام، يقيم إقامة، لما فيها من إقامة القاعد أو المضطجع للصلاة. وهي أي الإقامة ألفاظ مخصوصة للإعلام بالقيام للصلاة. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، الأذان أو الإمامة، على قولين، هما روايتان عن الإمام أحمد. القول الأول وهو المشهور في المذهب أن الأذان أفضل لما جاء فيه من الفضل، يعني إن الاشتغال بالأذان أفضل من الاشتغال بالإمامة لما جاء في الأذان من الفضل. فقد جاء في الصحيحين أن أبا سعيد الخدري قال لأبي صعصعة: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت فارفع صوتك، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح مسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وفي أبي داود: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. الإمام ضامن يعني إنه يضمن الصلاة من أن يختل بترك شيء من صفتها الواجبة. وأما المؤذن فإنه مؤتمن، لأنه يعتمد على أذانه في معرفة دخول الصلاة، دخول وقت الصلاة، وفي كذلك أيضا معرفة دخول وقت الصوم والخروج منه، وكذلك أيضا ما يكون فيه من حفظ العورات، لأنه يؤذن عادة على مكان مرتفع فقد يطلع على عورة. فالإمام ضامن أي للصلاة، والمؤذن مؤتمن أي على الوقت. اللهم أرشد الأئمة، والرشد هو العلم والعمل، يعني أن يعمل بما علم، أن يعمل بما علم، فهذا هو الرشد، فيكون ذا علم ذا بصيرة في دينه، ويكون كذلك ذا عمل وتقوى. وهذا يناسب للأئمة، لأن الأئمة محل اقتداء الناس. وأما المؤذن فلما كان لا يخلو عادة من خطأ، لأنه يؤذن في اليوم 5 مرات، قال: واغفر للمؤذنين، واغفر للمؤذن. وهذا الحديث لا يدل على فضيلة الأذان على الإمامة، ولا على فضيلة الإمامة على الأذان، وإنما يدل على فضلهما، على فضل كل منهما، يعني على فضل الإمامة وعلى فضل الأذان. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام بما يناسب كل منهما، وأما القول الثاني فاستدلوا وأما أهل القول الثاني فاستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاءه كانوا يتولون الإمامة، قالوا فهذا يدل على أن الإمامة أفضل. ورد هذا بقول عمر رضي الله تعالى عنه في البيهقي: لولا الخلافة لأذنت. فكان النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه يتولون الإمامة دون الأذان، لأن الأذان فيه شغل كثير، يراقب الوقت ويؤذن ولا يطيل الغيبة عن المكان إلى غير ذلك مما يكون من ارتباط المؤذن. فلذا قال عمر: لولا الخلافة لأذنت. والذي يترجح أن لكل منهما فضله، أن لكل منهما فضله من غير أن نفضل، لأنه لا دليل يدل على التفضيل. فأحاديث الأذان تدل على فضل الأذان، وتولي النبي عليه الصلاة والسلام الإمامة يدل على فضل الإمامة من غير أن نرجح هذا على هذا. وكل يختار منهما ما يناسبه، فإن كان من أهل العلم فالأنسب له الإمامة، وإن كان من العامة فالأنسب له الأذان. قال: هما فرضا كفاية، يعني الأذان والإقامة فرضا كفاية، فإذا قام بهما بعض الناس على جهة الكفاية سقط الإثم عن الباقين. إذا قام بهما بعض الناس على جهة الكفاية سقط الإثم عن الباقين. ويدل على ذلك حديث مالك بن الحويرث في الصحيحين، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وفي رواية في الصحيحين: أذنا ثم أقيما. إذن الأذان وكذلك الإقامة واجبان على الكفاية. على الرجال دون النساء، والمشهور في المذهب أن النساء يكره في حقهن الأذان وكذلك الإقامة. وقد جاء في البيهقي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نصلي بغير إقامة. وفي البيهقي لكن سنده ضعيف: ليس على النساء أذان ولا إقامة. وفي المسألة روايات أخرى عن الإمام أحمد، وأصحها أن ذلك لا يكره، فهو مباح في حقهن، لا نقول إنه مستحب ولا نقول إنه مكروه، فهو مباح في حقهن. ويدل على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن ذلك فقال: أنا أنهى عن ذكر الله، على جهة الاستفهام الذي يقصد منه الإنكار، يعني إني لا أنهى عن ذكر الله. وعلى ذلك فنقول إنه مباح في حقهن، لكن لا ترفع صوتها بحيث يسمعه الرجال، لا ترفع صوتها بالأذان بحيث يسمعها الرجال، فإن ذلك يكره، كما يكره أن ترفع صوتها بالتلبية. قال: المقيمين، يعني دون المسافرين، فالمسافر يستحب له الأذان وتستحب له الإقامة، هذا إن كان مسافرا. والقول الثاني في المسألة وهو الراجح، وهو رواية عن أحمد اختارها صاحب المبدع، اختار هذا القول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ محمد بن عثيمين أن المسافرين يجب عليهم الأذان وكذلك الإقامة لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وهذا يعم المسافرين فالراجح أن المسافرين إن كانوا جماعة أي اثنين فأكثر فيجب عليهم الأذان قال: للصلوات المكتوبة دون غيرها. إن كانت الصلاة منذورة أو كانت الصلاة صلاة كسوف أو استسقاء أو جنازة فإنه لا يشرع لها الأذان بل هو بدعة. فالأذان يختص بالصلوات الخمس المكتوبة. فإذا كانت الصلاة أداء فيجب فيها الأذان، وإن كانت الصلاة فائتة أو مقضية فالمشهور في المذهب أن الأذان يستحب لها إن كانت مقضية أو فائتة يستحب لها الأذان، لما ثبت في الصحيحين عن عمران بن حصين في نوم النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه في سفر عن صلاة الصبح قال: فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا فأذن فصلينا ركعتين يعني سنة الفجر، ثم أقام فصلينا وقيل إنه يجب، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين، وهذا ظاهر لأن القضاء يحكي الأداء فكما يجب الأذان وتجب الإقامة في الصلاة المؤداة فكذا في المقضية والفائتة. لكن هذا يقيد بما بحيث لم يكن في مكان قد أذن فيه. إذا كنت في مكان لم يؤذن فيه كأن يكون في بر وينام عن الصلاة فإنه يؤذن ثم يقيم وجوبا. وأما إذا أتى إلى مسجد قد صلي فيه في مكان قد أذن فيه فيكفي أذان أهل المسجد، فلا نقول إنه يجب عليه أن يؤذن ولا أن يقيم. وإن كانت الإقامة متوجهة في المكان الذي قد صلي فيه بخلاف الأذان لأنها إقامة لصلاتهم، والقضاء يحكي الأداء قال: يقاتل أهل بلد تركوهما. إذا ترك أهل بلد الأذان فإنهم يقاتلون لأن الأذان وكذلك الإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة. ولذا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع أذانا وإلا أغار وكان ذلك لصلاة الصبح كما جاء هذا في صحيح مسلم. هذا القتال ليس فرعا عن التكفير، يعني ليس لكونهم كفارا، وإنما لكونهم قد تركوا هذه الشعيرة الظاهرة من شعائر الإسلام. فإذا تمالأ قوم على ترك شعيرة من شعائر الإسلام فإنهم يقاتلون على ذلك. والأذان والإقامة في حكم المنفرد مستحبان، ولذا جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يعجب ربك لراعي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن ثم يصلي فيقول الله جل وعلا: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت له وأدخلته الجنة، قد غفرت له وأدخلته الجنة. وهذا يدل على أن المنفرد يستحب له الأذان والإقامة، فيستحب له الأذان وتستحب له الإقامة. قال: وتحرم أجرتهما. الأجرة هي ما يدفع من آحاد الناس، ما يدفع من آحاد الناس، فيحرم أخذ الأجرة على الأذان. واستثنى شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد، من كان فقيرا، فمن كان فقيرا فإن له أن يأخذ الأجرة على القربة من أذان وغيره، لقوله جل وعلا: فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ولقوله عليه الصلاة والسلام كما في أبي داود وغيره: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فإذا كان فقيرا فإنه يأخذ الأجرة ولو كانت من أحد الناس، كان يكون هذا ممن بنى المسجد، فله أن يأخذ هذه الأجرة أو يدفعها الجماعة ما دام أنه فقير، فإن كان غنيا فلا يحل له ذلك. هذا هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما الرزق الذي يكون من بيت المال فإن ذلك جائز عند عامة العلماء للغني والفقير، للغني والفقير، هذا كرزق القضاة ورزق الأئمة ورزق المؤذنين ورزق المعلمين الشرعيين وغيرهم وأهل الحسبة وأهل الدعوة وغيرهم. فهذا الرزق الذي يكون من بيت المال هذا جائز عند عامة العلماء للغني وللفقير. ولذا قال الشيخ هنا: لا رزق من بيت المال، لا رزق من بيت المال. الأجرة تحرم، وتقدم أننا نستثني، وهو رواية عن الإمام أحمد، الفقير فله أن يأخذ الأجرة، وكالذي يعلم القرآن أيضا ويكون فقيرا يأخذ الأجرة، وهكذا. قال: لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. إذا عدم القائم على شؤون المساجد المتطوعين فإنه يوظف غيره الذين يأخذون رزقا من بيت المال حتى يوفر المال لبيت المال. لكن إن كان المتطوع لا يلتزم ويقول: أنا متطوع، إن شئت التزمت بالمسجد وإن شئت لم ألتزم، فلهذه المصلحة وهي غالبة في هذا الزمن، فإنه يوظف. وإن قال رجل: أنا أتطوع، لأنه قد لا يلتزم فيضيع المسجد. إذن الرزق هذا جائز للغني والفقير، لكن القائم على بيت المال إنما يلجأ إلى هذا الذي يأخذ الرزق عند عدم المتطوع، عند عدم المتطوع. وقد جاء في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وفي مسند أحمد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال: ويكون المؤذن صيتا، صيتا أي رفيع الصوت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره عبد الله ابن زيد بما رأى من الأذان قال: اذهب إلى بلال فألقي عليه ما رأيت فإنه أندى منك صوتا، أندى منك صوتا يعني أرفع صوتا. فإذن يستحب أن يكون صيتا أي رفيع الصوت، وكذلك أن يكون حسن الصوت، فالصيت هو رفيع الصوت حسنه. وقد جاء عند ابن خزيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع صوت أبي محذورة في الأذان فأعجبه فأمره فعلمه الأذان. سمع صوت أبي محذورة أعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان. إذن يستحب أن يكون حسن الصوت رفيعه أمينا للحديث المتقدم. والمؤذن مؤتمن، والمؤذن مؤتمن عالما بالوقت لا جاهلا به، وهذا ليس بشرط، لا يشترط أن يكون عالما بالوقت، يستحب أن يكون عالما بالوقت. ولذا جاء في البخاري أن ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وعلى ذلك فيجوز أن لا يكون عالما بالوقت لكن يكون هناك من يعلمه، فإن لم يكن هناك من يعلمه فإنا لا نختار إلا من كان عالما بالوقت. والناس الآن يعتمدون على التقويم، يعتمدون على التقويم الذي تصدره الأوقاف، لكن في السابق ينظرون إلى العلامات، فإن كان هناك من يعلمه فلا يشترط أن يكون عالما بالوقت. فإن تشاح يعني تنازع فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، يعني في صفات الأذان نختار من كان أحسن صوتا وأرفعه، ومن كان أكثر أمانة، ومن كان كذلك أعلم بالمواقيت، فنختار من كان أفضل في صفات الأذان، ثم أفضلهما في دينه وعقله، لقوله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي أبي داود لكن الحديث ضعيف يؤذن فيكم خياركم، لكن الحديث ضعيف ومعناه صحيح، قال الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم من يختاره الجيران، ثم من يختاره الجيران، لأن الجيران أعلم بمن كان أحفظ للعورة وأقوم بالأذان. ثم قرعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا، متفق عليه. فإن أخذ القائم على شؤون المساجد بمرجحات أخرى قبل القرعة فحسن، كأن يكون أحد الاثنين اللذين تقدم للأذان وقد اتفق في هذه المرجحات التي ذكرها المؤلف بأن يكون أحدهما أعمر للمسجد، أعمر للمسجد ولاحظ المسجد وينظر إلى حاجياته، والآخر ليس كذلك، أو بأن يكون أحدهما أسبق بالأذان، أو بأن يكون أبوه هو المؤذن السابق، هذه مرجحات يمكن أن يأخذ بها قبل أن يقدم على القرعة. قال وهو أي الأذان 15 جملة، هذا أذان بلال الذي جاء في الصحاح والسنن والمسانيد، وأخذ به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال لأنه كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في المدينة، وكان في المدينة. وأخذ جماعة من أهل العلم بأذان أبي محذورة كالمالكية والشافعية وهو 19 جملة كما جاء هذا في صحيح مسلم وفي السنن، إلا أنه في صحيح مسلم بتثنية التكبير، فهو على رواية مسلم 17 جملة رحمك الله، وأما المشهور فيه وهو الذي جاء في السنن فهو 19 جملة كأذان بلال تماما، إلا أنه يخفض صوته أولا بالشهادتين بحيث يسمعه القريب ثم يرفع بهما صوته بحيث يسمعه البعيد. فإذا انتهى من التكبير أربعا، الله أكبر الله أكبر، ثم قال بعد أن يفرغ من التكبير يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يسمعه القريب. إن كان عنده ميكروفون يبعد عن الميكروفون بحيث يسمعه من يحيط بالمسجد، من قرب أو من كان في المسجد، ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هذا هو أذان أبي محذورة. إذن هو كأذان بلال تماما، لكن فيه خفض الشهادتين مرتين مرتين قبل رفع الصوت بهما، قبل رفع الصوت بهما. وأما إقامته فهي كأذان بلال تماما، كما جاء هذا في أبي داود والنسائي، فهي كأذان بلال تماما. وأما إقامة بلال فهي 11 جملة، فهي 11 جملة. قال يرتلها يعني يتمهل بألفاظ الأذان، لما جاء في الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر. وهذا الحديث سنده ضعيف لكن عليه العمل عند أهل العلم، كما قال الترمذي رحمه الله عليه العمل عند أهل العلم. يتمهل في الأذان لأن الأذان يسمعه البعيد، فيكون هذا أرفع لصوته، حمك الله، يكون هذا أرفع لصوته، فناسب أن يترسل. وفي الإقامة يحضر يسرع، لأن الإقامة إنما تكون لمن كان في المسجد ينتظر القيام للصلاة، فناسب فيها الحدر على علو يعني على منارة ونحوها، على علو يعني على منارة ونحوها. وقد جاء في أبي داود باب الأذان على المنارة، ثم روى أن بلالا رضي الله عنه بالسند الصحيح كان يؤذن على أرفع بيت حول المسجد، كان يؤذن على أرفع بيت حول المسجد. وجاء في ابن أبي شيبة عن عبد الله بن شقيق قال من السنة أن يكون الأذان على المنارة والإقامة في المسجد، من السنة أن يكون الأذان على المنارة وأن تكون الإقامة في المسجد. إذن يستحب أن يؤذن على المنارة، لكن الآن مع الميكروفونات التي توضع أفواهها في علو هذا لا يحتاج معه إلى أن يؤذن على منارة، لا يحتاج، لأن المقصود من ذلك أن يصل الصوت إلى من بعد بقدر الإمكان. ومع وجود هذه الميكروفونات لا نحتاج إلى هذا الرقي. قال متطهرا يتطهر استحبابا، لحديث إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وأما حديث لا يؤذن إلا متوضئ رواه الترمذي فلا يصح. قال مستقبل القبلة استحبابا، فلو أذن إلى غير القبلة أجزأ باتفاق العلماء، لكن المستحب أن يكون أذانه إلى القبلة. ويستحب أن يؤذن قائما بإجماع العلماء، فإن أذن جالسا أجزأ، لكن الواجب عليه بإجماع العلماء أن يكون أذانه على صفة القيام. قال جاعلا إصبعيه في أذنيه، كما جاء هذا في حديث بلال، وأنه جعل إصبعيه في أذنيه. وقد جزم غير واحد من أهل العلم كالنووي وكصاحب الإقناع أن هذه الأصبع هي السبابة، وأنه يدخل السبابة، وهذا هو الذي عليه العمل. وأنه يدخل أصبعه السبابة. إذن الحديث الذي جاء عن بلال ليس فيه تحديد الإصبع، لكن جزم غير واحد من أهل العلم، وهو الذي ينقل عن المؤذنين، لا يعرف عن المؤذنين غيره، أن يكون ذلك للأصبع السبابة غير مستدير، كما جاء هذا في حديث بلال في أبي داود قال ولم يستدر، لأنه إن استدار ذهب بدنه عن القبلة، انحرف بدنه عن القبلة، فلا يستدير، يعني يلتفت برأسه فقط من غير أن يدير بدنه، من غير أن يدير بدنه، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. جاء هذا في حديث بلال أيضا المتقدم، وفيه أنه كان يلوي عنقه ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا يمينا وشمالا. والمشهور في المذهب أنه يقول عن اليمين حي على الصلاة حي على الفلاح، وعن الشمال حي على الفلاح حي على الفلاح، أنه يقول عن اليمين حي على الصلاة حي على الصلاة، وعن الشمال حي على الفلاح حي على الفلاح. واختار ابن دقيق العيد أنه يقول ذلك يمينا وشمالا، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، وهو ظاهر الحديث، وأن كل جملة تأخذ الجهة منها نصيبها. وليسمع من كان عن يمين المسجد هذه الجملة، ويسمع من كان عن يسار المسجد هذه الجملة أيضا، فيسمع حي على الصلاة من كانوا عن يمين المسجد، ويسمع حي على الصلاة من كانوا عن يمين من كانوا عن يسار المسجد، وهذا أقرب. قائلا بعدها في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، الصلاة خير من النوم مرتين بعد أذان الصبح، لما جاء عند ابن خزيمة والحديث حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة أن يقول المؤذن في أذان الصبح بعد قوله حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. وجاء هذا في حديث بلال كما في مسند الإمام أحمد، وهو حديث حسن. إذن يستحب له أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. وظاهر إطلاقات الفقهاء كما قال الشيخ علي بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقاله في المنتهى أيضا، ففي المنتهى وظاهره ولو قبل طلوعه، يعني قبل طلوع الفجر، يعني في الأذان الأول، فيشرع قول الصلاة خير من النوم في الأذانين جميعا، في أذان الفجر الأول وفي أذان الفجر الثاني. فإن بلالا كان يؤذن بليل تارة، وتارة يؤذن لدخول وقت الصلاة، كما قال هذا ابن خزيمة رحمه الله، وأن بلالا تارة يؤذن قبل الفجر وتارة يؤذن للفجر، تارة وتارة. وقد جاء عنه أنه كان يقول في أذانه الصلاة خير من النوم، فدل على أنه يقوله في أذان الفجر الأول وفي أذان الفجر الثاني. ويدل على هذا أيضا المعنى، فقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال عن سحوره، فإن بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فالأذان الأول شرع ليرجع القائم الذي يقوم الليل، يرجع قبيل الفجر ليرتاح، يرتاح قليلا ليتهيأ للصلاة، ويوقظ نائمكم، يوقظ نائمكم ليتهيأ للصلاة قبل دخول وقتها. وعلى ذلك فأذان الفجر الأول ليرجع القائم وليوقظ النائم، فناسب أن يقال فيه الصلاة خير من النوم. إذن ظاهر إطلاقات الفقهاء أن هذا يشمل الأذانين جميعا، أذان الفجر الأول وأذان الفجر الثاني. قال: وهي 11، أي الإقامة، الإقامة 11 جملة يحضرها. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، هذه 11 جملة. يحضرها ويقيم من أذن، وعليه العمل عند أكثر أهل العلم كما قال الترمذي رحمه الله. وأما الحديث الذي جاء فيه من أذن فهو يقيم فضعيف، رواه الترمذي لكنه ضعيف. واعلم أن الإمام أملك بالصلاة وأن المؤذن أملك بالإقامة وبالأذان. وقد جاء هذا عند ابن عدي لكنه ضعيف، وصح عن علي رضي الله عنه كما في البيهقي بسند جيد أن الإمام أملك، أن الإمام أملك بالإقامة، وأن الأذان أملك بالأذان، وأن المؤذن أملك للأذان. فالإمام أملك للإقامة، يعني يأتي إليه ويقول أقم، وأما المؤذن فهو أملك، فهو أملك للأذان. جاء هذا عن علي رضي الله عنه بسند جيد. الإمام أملك للإقامة والمؤذن أملك للأذان. قال: في مكانه إن سهل، يقيم في مكانه يعني في المنارة، يعني في المنارة. وقال بعض فقهاء الحنابلة وهو الصواب: بل يقيم في المسجد، يعني ينزل من المنارة ويقيم في المسجد. قالوا: لأثر عبد الله بن شقيق المتقدم، وفيه أنه من السنة أن يقيم في المسجد، ولأن الإقامة تكون لأهل المسجد يعلم بها الحاضرون بخلاف الأذان الذي يعلم به الغائبون، فناسب أن تكون الإقامة في المسجد لا على المنارة. قال: ولا يصح إلا مرتبا، لا يصح الأذان إلا مرتبا، يرتبه، إن نكس في العبارات لم يجزئ. لو قدم الشهادتين مثلا على التكبير لم يجزي، لأن هذا على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان على خلاف هديه فهو رد متواليا لا يفصل بينه بفاصل طويل في العرف. فلو أنه أثناء أذانه فسد عليه الميكروفون فاشتغل بتصليحه وطال ذلك عرفا، فنقول له استأنف الأذان من أوله لأن الفصل قد طال. متواليا من عدل واحد ذكر، من عدل لا من فاسق. قالوا: ولو مستور الحال، ولو مستور الحال، لابد أن يكون عدلا، ولو كان هذا العدل مستورا، يعني ليس ممن ظهر عليه الفسق، فتكفي على ذلك العدالة الظاهرة. وعلى ذلك فأذان الفاسق يعني الذي ظهر منه الفسق لا يجزي، وهذا هو المشهور في المذهب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. ويدل عليه قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وللحديث المتقدم: والمؤذن مؤتمن، والمؤذن مؤتمن، فلا بد أن يكون عدلا. وقال الشافعية وهو رواية عن أحمد: بل يجزئ من فاسق. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليؤذن لكم أحدكم، ليؤذن لكم أحدكم. لكن هذا الإطلاق مقيد بما جاء في الأدلة التي استدل بها أهل القول الأول، ولذا فإن الراجح أنه لا بد أن يكون عدلا ولو ظاهرا، بأن يكون مستورا الحال، فلا يجزي أذان الفاسق. لكن إن كان يؤذن بحيث لا يعتمد على أذانه، يؤذن بحيث لا يعتمد على أذانه، فالأقرب ما ذهب إليه الشافعية. إن كان لا يعتمد على أذانه، يعني إن كان في البلد من يؤذن غيره فالناس لا يعتمدون على أذانه، يسمعون أذانه ويسمعون أذان غيره، فيجزئ من فاسق، وذلك لأن التبين يحصل بأذان غيره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. التبين هذا يحصل بسماعنا لأذان غيره من العدول. إذن إن كان المؤذن بحيث يعتمد على أذانه، يعتمد على أذانه، أهل البلد يعتمدون على أذانه في صلاتهم وفي سحورهم، فلا بد أن يكون عدلا ولو ظاهرا. وأما إن كان بحيث لا يعتمد على أذانه فيجزي ولو من فاسق، للآية كما تقدم. وقد جاء في البيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، والحديث حسن: المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم. المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم. قال: من عدل، قلنا يعني من ذكر، فالأنثى باتفاق العلماء لا يجزئ أذانها، يعني عن الرجال. وتقدم أنه مباح في حقهن، يعني في جماعة النساء، لكن لا يجزي أذانها في البلد، وهذا باتفاق العلماء. وقالوا: من واحد، لأنه عبادة. فلو أن المؤذن أثناء الأذان حصل له ما يقطع أذانه من مرض أو غيره فكمل غيره فلا يجزي، لابد أن يكون المؤذن واحدا، هذه عبادة لابد أن تكون من واحد، فلابد أن يكون الأذان من أوله إلى آخره من شخص واحد. فإذا انقطع صوته مثلا فقام آخر، فإنه يبدأ الأذان من أوله لا يكمل، يبدأ الأذان من أوله لا يكمل. وهل يجزي من المسجل؟ لا يجزي. وبه أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، لأنه عبادة لابد أن، يعني هو عبادة الوقت، لابد أن يكون الأذان في نفس الوقت. لكن ما يفعل في بعض البلاد من أنه يؤذن في الجامع الكبير في البلد، ثم إن المساجد الأخرى تفتح الميكروفون على المذياع في نفس الوقت، في نفس الوقت، يعني يؤذن في نفس البلد، فيؤذن في الجامع الكبير وينقل هذا عن طريق الإذاعة مباشرة لا تسجيلا، مباشرة في نفس الوقت، ثم إن المؤذن يأتي فيفتح الميكروفون على الإذاعة التي تكون في نفس البلد وفي نفس الوقت مباشرة لا تسجيلا، فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، لأن غايته أنهم يبلغون الأذان الذي في الجامع في نفس البلد، أصبحت هذه الميكروفونات تبلغ الأذان كما لو وضعت سماعة، كما لو وضعت أفواه في أماكن مختلفة في البلد لهذا الجامع، بحيث أهل البلد جميعا يسمعون أذان هذا الجامع. وعلى ذلك فإذا كان النقل، إذا كان النقل مباشرا عن البلد نفسها فلا مانع، لا مانع أن يفتح الميكروفون بحيث ينقل صوت المؤذن في نفس البلد لنفس الوقت مباشرة كما تقدم. قال: ولو ملحنا. الملحن يعني الذي يطرب فيه، ويكون هذا التضريب فيه تكلف، لأن الشريعة لا تستحب هذا التضريب الذي يكون فيه تكلفا، كالذي يكون على طريقة أهل الغنى، كالذي يكون على طريقة أهل الغنى. فهذا الذي فيه تكلف، هذا التضريب يكره في الأذان. وقد جاء في الدارقطني الأذان، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأذان سمح سهل، فأذن أذانا سمحا سهلا وإلا فاعتزلنا. والحديث ضعيف، لكنه صح نحوه عن عمر بن عبد العزيز في البخاري، ووصله ابن أبي شيبة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لمؤذن ذلك: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. يعني يكون بلا تكلف، يكون بلا تكلف. لكن إن حصل وأذن مع التطريب الذي فيه التكلف فإنه يكره ويجزي. ولذا قال: ولو ملحنا، لأنه يحصل المقصود منه، بلغ الناس دخول الوقت بهذا الأذان فيجزي، لكنه يكره. قال: أو ملحونا. ملحونا يعني فيه لحن من جهة اللغة، من جهة اللغة. والمراد باللحن هنا اللحن الذي لا يحيل المعنى، كما لو قال: الله أكبر، الله بالنصب، فهذا الأذان يجزئ مع الكراهة، يجزئ مع الكراهة. مثل ذلك على الصحيح ما لو قال: أشهد أن محمدا رسول الله، لأن هذا وجه في اللغة، وإن كان هذا الوجه على خلاف المشهور، لكن مع اعتقاده أنه خبر، يعتقد أن هذا هو الخبر، يقول: أن محمدا رسول الله. تقول له: أين الخبر؟ يقول: رسول الله أخبرتنا، أخبرتك أنه رسول الله. فإذا كان يعتقد أنه الخبر وأن الكلام قد انتهى فإن هذا يكفي، لأن هذا وجه. وأما إذا كان اللحن يحيل المعنى فلا يجزئ الأذان، كأن يقول: الله، يستفهم، أو يقول: أكبار، لأن الأكبار بزيادة الألف بعد الباء هو الطبل. فلإذن إذا كان اللحن يحيل المعنى فلا يجزي، وإن كان لا يحيل المعنى كأن ينصب ما حقه الرفع أو يرفع ما حقه النصب ونحو ذلك ولا يحصل تغيير للمعنى، فإن الأذان يجزئ مع الكراهية. قال: ويجزئ من مميز. يجزئ الأذان من مميز، يجزئ من مميز، غير المميز لا يجزئ أذانه، وكذلك المجنون، لأن غير المميز لا قصد له، لأن غير المميز لا قصد له. المميز هو من تم له 7 سنين. وقال بعض العلماء وصوبه في الإنصاف: المميز من فهم الخطاب ورد الجواب، والذي يترجح هو الأول، لأن الشرع يعلق هذا على الأمور الظاهرة. ولذا جاء في الحديث: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7. فالمميز هو من كمل 7 سنين، وهو المشهور في المذهب. إذا أذن من دون هذه السن فلا يجزئ أذانه، لأنه لا قصد له ولا نية له، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما المميز فيقول يجزئ أذانه، وهو قول الجمهور. وعن أحمد رواية أنه لا يجزي، وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: الأشبه أن الأذان الذي يعتمد عليه لا يجزي من المميز قولا واحدا. يعني جعل الروايتين هنا، جعل الرواية التي تقول إنه لا يجزي في الأذان الذي يعتمد عليه، فالمميز هذا مثله لا يقبل خبره، لا يعتمد على أذانه، فإذا كان في البلد هو المؤذن فقط والناس يعتمدون على أذانه في سحورهم ويعتمدون على أذانه في صلاتهم فلا يجزي وإن كان بحيث لا يعتمد عليه يعني في البلد مؤذن غيره بالغ فيصح أن نجعل هذا المميز يؤذن لا مانع. إذن الأشبه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية الأقرب للصواب أنه إن كان بحيث يعتمد عليه فلا يجزي وإن كان لا يعتمد على أذانه يعني غيره يؤذن وهو يؤذن فيجزئ ولو من مميز لم يبلغ. قال ويبطلهما فصل كثير يبطل الأذان فصل كثير فصل كثير لأن الأذان كما تقدم يجب أن يكون متواليا فإذا قال الله أكبر الله أكبر ثم سكت سكوتا طويلا عرفا أو انشغل بشيء عن الأذان فنقول وكان ذلك بفاصل طويل في العرف فنقول إن عليك أن تستأنف الأذان من أوله الأذان قد انقطع لأن الأذان جاء متواليا فإن لم تأتي به متواليا لم يجزئك. قال ويسير محرم إذا كان الفاصل يسيرا في العرف فهذا كما تقدم لا يبطل الوضوء لا يبطل الأذان إذا كان يسيرا في العرف فلا يبطل الأذان لكن إن كان هذا الزمن اليسير سب فيه أو اغتاب ونحو ذلك هذا زمن يسير يعني هذا الرجل مؤذن يؤذن وبجواره ناس يتكلمون في شخص فسكت عن الأذان واغتاب معهم بكلمة أو كلمتين ثم عاد يؤذن فماذا نقول له؟ قالوا إن أذانه باطل لأن هذا الأذى أو سب بعضهم يسب مثلا يؤذن يأتي شخص فيطفئ مثلا الكهرب فيسبه ويعود إلى الأذان يطفئ الميكروفون مثلا ويعود إلى الأذان فقالوا إن أذانه يبطل هذا وإن كان يسيرا في العرف لكنه محرم قالوا فيكون كالمستهزئ في الأذان والمتلاعب فيه وهذا هو المشهور في المذهب وقال بعض الحنابلة إن أذانه لا يبطل لأن الزمن يسير وكونه يأتي قولا محرما أثناء أذانه يأثم به مع صحة الأذان فنقول إن أذانه يصح مع الإثم وهذا أقرب فالأقرب أن أذانه يصح مع الإثم أن أذانه يصح مع الإثم وهو قول بعض الحنابلة. قال ولا يجزئ قبل الوقت إلا لفجر بعد نصف الليل لا يجزئ الأذان قبل الوقت إلا لفجر الأذان قبل الوقت لا يجزئ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم إذا حضرت الصلاة وعلى ذلك فإذا أذن للظهر مثلا في الساعة 11 نقول له أعد الأذان لا يجزئ أذانك لأن هذا الأذان قبل الوقت فلم يجزئ لا يستثنى من ذلك إلا الفجر فإنه يجزئ الأذان قبل الوقت لما تقدم من الأدلة في حديث بلال وأنه كان يؤذن بليل وهو الأذان الأول قال الحنابلة لكن يستحب أن يكون معه الأذان الثاني ولا يكتفى به استحبابا يعني يجزئ أن يكون الأذان للفجر قبل الصلاة وهو ما يسمى بالأذان الأول ويستحب أن لا يكتفى به وأن يؤذن الأذان الثاني وظاهر كلام الموفق أنه يشترط في الكافي وظاهر كلام الموفق في الكافي أنه يشترط، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين وهو الراجح، لأن الأذان يجب لدخول الوقت، يجب لدخول الوقت. أما الأذان الأول فإنه شرع كما تقدم ليوقظ النائم وليرجع القائم، فهو قبيل الأذان، فهو قبيل دخول الوقت. أما الأذان الذي يجب فهو الأذان الذي يكون لحضور وقت الصلاة، وعلى ذلك فلا يجوز الاكتفاء بالأذان الأول، يجوز الاكتفاء بالأذان الثاني الذي يكون لحضور الوقت، لكن لا يجوز الاكتفاء بالأذان الأول، بل إذا أذن الأذان الأول فلا بد وأن يؤذن كذلك الأذان الثاني، لأنه يكون لدخول الوقت. قال: إلا لفجر بعد نصف الليل، هذا هو وقت الأذان الأول، وأنه يكون بعد نصف الليل. يعني لو أذن مثلا الساعة الواحدة ليلا أو الثانية ليلا أجزى، هذا هو المشهور في المذهب. وعن الإمام أحمد أنه لا يصح إلا قبل وقت يسير من أذان الفجر الثاني، يعني من دخول وقت الصلاة. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: يعني إن كان قبل نصف ساعة أو ثلث ساعة كان أنفع فيما أظن، يعني ينبغي أن يكون قبل ثلث أو ربع أو قبل عشر دقائق ونحو ذلك، لا يكون بعد نصف الليل، لأنه إنما شرع كما تقدم ليوقظ النائم وشرع ليرجع القائم، فكان المناسب أن يكون قبل زمن يسير. ولذا جاء في النسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم يكن بينهما، أي بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم، إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. إذن هذا زمن يسير، هذا زمن يسير. قال: ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، يسن أن يجلس بعد أذان المغرب يسيرا. قالوا: بنحو ركعتين، قالوا بنحو ركعتين، بقدر ركعتين، لأن الصلاة أي صلاة المغرب يستحب تعجيلها، فيكون بين الأذان والإقامة بنحو ركعتين، بنحو ركعتين، وقيل ووضوء أيضا، وهذا يكون بنحو خمس دقائق تقريبا. وأما سائر الصلوات فيكون ما بينهما أطول مما يكون بين أذان المغرب وإقامتها، لما جاء في الترمذي: واجعل بين أذانك وإقامتك بقدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر لقضاء حاجته. والحديث سنده ضعيف لكن معناه صحيح، وهو المعروف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا جاء عند الخمسة إلا ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة، لسقوط القمر لثالثة، يعني يجعل بين الأذان والإقامة نحو ربع ساعة، لأن إذا نظرنا من جهة الزمن متى يسقط القمر ليلة ثالثة فإنه يكون بعد الأذان بنحو ربع أو ثلث ساعة، فيكفي هذا الناس ليتهيأوا إذا سمعوا النداء، لأن الأصل أن الذي يسمع النداء ليس بمتهيئ، فإن كان نائما استيقظ وتوضأ ولبس وخرج إلى المسجد وصلى إما في بيتي أو في المسجد النافلة، فهذا يحتاج إلى نحو ربع أو ثلث ساعة تقريبا. قال: ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة، كما جاء في الصحيحين في جمعه عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين أنه أذن للأولى وأقام لكل صلاة، وكما جاء في الفوائت لما صلى يوم الخندق كما في الترمذي والنسائي أمر بلالا أن يؤذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. إذن الفوائد والصلاة المجموعة يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. قال ويسن لسامعه أي لسامع الأذان متابعته سرا. يسن للسامع أن يتابعه سرا لقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث عمر إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن محمد رسول الله فقال أشهد أن محمد رسول الله فقال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله فقال حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة إلا بالله فقال الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر فقال لا إله إلا الله يعني المؤذن فقال أحدكم لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وإني لأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وجاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن المؤذنين يفضلوننا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قلت يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا فقال قل كما يقولون ثم سل تعطى ثم سل تعطى. إذن يقول مثل ما يقول يقول ذلك سرا. ويستثنى من ذلك المصلي والمتخلي وهو قول الجمهور لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلا رواه أبو داود وغيره حديث صحيح. فالمصلي فرضا أو نفلا لا يستحب له أن يتابع المؤذن. وذهب بعض أهل العلم وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنه يتابعه لعمومات الأدلة والأقرب الأول لما تقدم لأن المصلي منشغل في مناجاة ربه في صلاته فلم يشرع له أن يجيب المؤذن. أما الثاني فهو المتخلي يعني الذي يقضي حاجته لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر قالوا فإن خرج أجاب إن خرج من بيت الخلاء فإنه يجيب المؤذن. وعند شيخ الإسلام أنه يجيبه سرا يعني لا جهرا. والراجح ما ذهب إليه الحنابلة وأنه يؤخر الإجابة حتى يخرج من بيت الخلاء. إذا سمع الرجل النداء ولم يجب حتى فرغ المؤذن فهل يجيب بعد أم لا يجيب؟ ذكر النووي رحمه الله تعالى أنه لم يرى لأصحابه تعرضا لهذه المسألة وذكر أن الذي يظهر له أنه إن قرب فإنه يجيب وإن بعد يعني زمنا فإنه لا يجيب. وهذا جيد يعني بعض الناس ينشغل أثناء الأذان فإذا فرغ المؤذن فأجاب المؤذن مع قرب في الزمن يعني لم يطل الفصل عرفا فيجيب يردد الأذان يردد ما يجاب به المؤذن وإن طال الفصل فإنه لا يجيب. ومن جهة من يسمع عدة مساجد تؤذن الأقرب أنه يجيب المؤذن الذي يقصد الصلاة في مسجده. فإن كان يقول إني لا أقصد مسجدا معينا فإنه يجيب أحد المؤذنين ولا يكرر الإجابة، هذا هو الأصح في هذه المسألة. ومن أهل العلم من يقول إنه يجيب مؤذنا وثانيا وثالثا، لكن الذي يترجح أنه يجيب مؤذنا واحدا، وإن كان يقصد مسجدا بعينه فإنه يجيب نداء هذا المسجد. بعض الناس يقوانا في السيارة أفتح الزجاجة فأسمع المؤذن، أسمع المؤذن وأسمعه وهو منتصف مثلا في الأذان، فنقول ابدأ بالأذان من أوله وأكمل معه، فإذا مشيت في السيارة وانقطع عنك الصوت فأكمل الإجابة، فأكمل الإجابة. قال: وحوقلته في الحيعلة، يحوقل يعني يقول لا حول ولا قوة إلا بالله في الحيعلة، يعني عند قول المؤذن حي على الصلاة، وهذا لحديث عمر في صحيح مسلم المتقدم. وعند قول المؤذن الصلاة خير من النوم، ماذا يقول؟ في المسألة قولان لأهل العلم. القول الأول وهو المشهور في المذهب أنه يقول صدقت وبررت، والقول الثاني أنه يجيبه بمثل قوله فيقول الصلاة خير من النوم، وهذا أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل كما يقولون، ولم يأتي إلا استثناء الحيعلة. قال ابن حجر رحمه الله: وليس لصدقت وبررت أصل، وليس لصدقت وبررت أصل. قال: وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، كما جاء هذا في صحيح البخاري، جاء في رواية النساء وابعثه المقام المحمود بالتعريف، لكن رواية التنكير جاءت في البخاري وهي الموافقة لما جاء في القرآن وابعثه مقاما محمودا، ليبعثك مقاما محمودا، فقد جاء في القرآن كذلك التنكير، قد جاء في ذلك التنكير وهو تنكير للتعظيم، كما في قوله جل وعلا: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فيه رجال يعني فيه رجال عظماء، فالأولى رواية التنكير وابعثه مقاما، وهي التي جاءت في البخاري. جاء عند البيهقي: إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد، لكن هذه الرواية شاذة، هذه الرواية التي فيها إنك لا تخلف الميعاد هي رواية شاذة، فنقف عند قوله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ولا نزيد إنك لا تخلف الميعاد، لأن هذه الرواية شاذة. وهل يجيب المؤذن نفسه؟ المشهور في المذهب أنه يجيب نفسه، فيكون له أجران: أجر الأذان وأجر الإجابة. وعن الإمام أحمد وهو اختيار ابن رجب أنه لا يجيب نفسه، فإنه مناد لا مجيب، فإنه مناد لا مجيب، وهو ظاهر الأدلة. وهل تجاب الإقامة كما يجاب الأذان؟ قولان لأهل العلم. فالمشهور في المذهب أن الإقامة تجاب لحديث أقامها الله وأدامها، جاء هذا في أبي داود: إذا سمعت قد قامت الصلاة فقل أقامها الله وأدامها، مع إجابة الإقامة، لكن الحديث إسناده ضعيف. والقول الثاني وهو قول لبعض الشافعية واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم أنه لا يجيب في الإقامة، لأن الإقامة يشرع فيها الحدر فتعسر الإجابة، ولأنه قد أجاب المؤذن لما حضر فهو في المسجد، لأن الإقامة في الأصل تكون للحاضرين في المسجد، ولأن الأدلة التي جاء فيها ذكر الإجابة ذكر بعد ذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء له بالوسيلة، ومثل هذا لا يقال بين الإقامة، لا يسع الوقت الذي يكون بين الإقامة والصلاة للدعاء به، ولذا فإن الأقرب أن الإقامة لا تشرع الإجابة فيها، وإنما تشرع الإجابة للأذان خاصة، وهو قول بعض الشافعية واختيار الشيخ محمد بن إبراهيم كما تقدم. قال: وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة، يعني التوحيد، والصلاة القائمة، هذه الصلاة التي أقيمت وهي الصلاة المكتوبة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً، المقام المحمود هو الشفاعة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. وهل يشرع الأذان على الراحلة؟ جاء هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما في البيهقي أنه أذن على راحلته، فلا حرج أن يؤذن على الراحلة، لا حرج أن يؤذن على الراحلة. وهل يقول حي على خير العمل في أذانه؟ هل يقول حي على خير العمل في أذانه؟ جاء هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وجاء كذلك في البيهقي، وجاء كذلك عن الحسين ابن علي، وأنهما كان يقولان في الأذان حي على خير العمل. ولما ذكر هذا البيهقي ذكر أن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ونحن نكره الزيادة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنهما إنما فعل ذلك لما رأيا من الناس تكاسلا، ففعلاه لعارض، يعني ليس لفعل الراتب في الأذان، وإنما لعارض تحضيضا على الصلاة، يعني فعله لعارض لا لشيء مستمر دائم، يعني ابن عمر والحسين. ولكن لما كان هذا من شعائر أهل البدع فإنه ينهى عنه، لأنه في هذا الزمن من شعائر أهل البدع، ولذا فإنه ينهى عنه لكونه من شعائر أهل البدع. لكن كان فعل ابن عمر قبل أن يكون هذا شعيرة، وكذلك فعل الحسين، وإنما فعلوه كما تقدم رضي الله تعالى عنهما، لأن هذا فعلاه للتحضيض والتشجيع والتقوية على الصلاة، يعني رأيا من الناس تكاسلا وتهاونا فزادا هذه الجملة، لكنها لا تستحب لكونها لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.